دمعي يا غالي دمعك جرح خدي خلي راياتك عالية عازندك وزندي دمعي يا غالي دمعك جرح خدي خلي راياتك عالية عازندك وزندي خليها تعلى فوق تكسر يا غزة الطول خليها تعلى فوق تكسر يا غزة الطول للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي لا تحزني بعدي هاجي البحر وشراعي فوق السفينة ظل يا غزة يا غزة لا تنصاعي ردي ردى المحتل يا غزة هاجي البحر وشراعي فوق السفينة ظل يا غزة يا غزة لا تنصاعي ردي ردى المحتل يا غزة مهما تزيد أوجاعي والله ما بنذل يا غزة مهما تزيد أوجاعي والله ما بنذل يا غزة وإن استشهدت يا ميمة وفيت أنا بوعدي وفيت أنا بوعدي لا تدمعي يا غالية وخليها تعلى فوق تكسر يا غزة الطوق خليها تعلى فوق تكسر يا غزة الطوق للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي للجنة فيها شوق ريح البرد عدروبي ترمي ثلج كانو يا غزة صابر على المكتوب ما هو أنا اللي خون يا غزة ريح البرد عدروبي ترمي ثلج كانو يا غزة صابر على المكتوب ما هو أنا اللي خون يا غزة وهب الهوى من جنوب نثر حنون هب الهوى من جنوبي دمي نثر حنون عزيز علي فراقك لكن ما هو بيدي لكن ما هو بيدي لا تدمعي يا غالي خليها تعلى شوق لا تحزني بعدي للجنة فيها شوق شوق لا تحزني بعدي لا تحزني بعدي وين الفاروق يشوفك يجي عكتف الزاد وانت الجرح بكفوفك بتهددي الاولاد وين الفاروق يشوفك يجي عكتف الزاد وانت الجرح بكفوفك بتهددي الاولاد يا غزة مد سيوفك خلي المجد ينعاد يا غزة مد سيوفك خلي المجد ينعاد شق الحصار بخيلك دوس العدا وعدي دوس العدا وعدي ولا تدمعي يا غالي خليها تعلى فوق تكسر يا غزة الطوق خليها تعلى فوق تكسر يا غزة الطوق للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي للجنة فيها شوق لا تحزني بعدي لا تحزني بعدي لا تحزني يا غصة.